الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من الكنوز التي تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذرياته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، المصحف بتاعك في إيديكي ولا لا؟ المصحف بتاعك في إيديك ولا لا؟ بصوا يا إخواني في الله، أما بقى في المسجد ونتكلم عن وقفات مع آيات الله، يعني خلاص أنا بيبقى قدام عيني المصحف طلعت وكل واحد فتح المصحف بتاعه، أنا مش شايفكم دلوقتي، ولكن ربنا مطلع علينا جميعا. انت قاعد الدرس ده بنية ايه؟ انت قاعد الوقت بنية ايه؟ يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وانما لكل امرئ ما نوى، يعني كل واحدة منكم هيفتح عليها في الدرس ده على قد نيتها، كل واحد منكم هيفتح عليه في الدرس ده على قد نيته. يعني ايه؟ يعني انت مش هتستفاد من الدرس ده على قد قيمة المعلومات اللي انت سمعتيها، انت حياتك مش هتتغير من الدرس ده على قد دسامة الـ الـ الـ الكلام اللي انت هتسمعه مطلقا. يا اخوانا امال انت هتستفادي على قد ايه؟ على قد نيتك، على قد انت قاعدة ليه، انت قاعد الوقت ليه، انت نيتك ايه، انت نيتك ايه، على قد النوايا بتاعتنا يا جماعة. وانما لكل امرئ ما نوى. يا رب يا رب يا رب أصلح لنا نوايانا يا رب. لو ربنا أصلح لنا نوايانا ربنا هيغمرنا بعطائه، لأن احنا بنعطى من الله على قدر نوايانا، وبيفتح لنا على قدر نوايانا، وبنسدد على قدر نوايانا، وبنوفق على قدر نوايانا، وبننصر على قدر نوايانا. يا اخوانا اصلحوا نواياكم. المشكلة قضية النية، جدد النية. الوقت واحنا قاعدين مع بعض هنتكلم في صورة من صور القرآن العظيم. اشمعنى سورة الحديد؟ سورة الحديد لها واقع كبير قوي في قلبي يا جماعة. يعني بصراحة قبل ما نتكلم كده، يعني يمكن الآية اللي خلتني أكلم معكم في سورة الحديد هي قول الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الآية رقم 28. يلا فتحت المصحف بتاعك ولا لسه؟ فتحت المصحف بتاعك ولا لسه؟ يلا إخواني في الله، ربنا يبارك فيكم ويوفقكم يا رب. الآية 28 يعني يمكن هي السبب الأساسي إن أنا أتكلم. وصراحة في آية كتير مؤلمة جدا لقلب الواحد في سورة الحديد. الواحد خايف من سورة الحديد أوي يا جماعة، الواحد خايف من السورة دي أوي. هي سورة مؤثرة جدا، وسورة بالغة الأثر في القلب، وسورة لا يملك أي قلب حي يسمعها إلا إنه فعلا يعني هيلاقي معاني هترتطم بقلبه كثيرا وهو بيتلقى هذه السورة. ولكن من الآيات اللي وقفتني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقفت قدام الآية دي وقلت يا رب سبحان الله، ثمار الدين الكامل، ثمار قبول الدين. الناس مش عايزة تقبل الدين، حتى الملتزمين والملتزمات مش عايزين يقبلوا الدين الكامل، دين التضحية. احنا لسه من ايام كنا في العيد الاضحى واحنا بنصلي العيد، اللحظة اللي ربنا خلاها لنا عيد الى يوم القيامة هي اللحظة اللي ابراهيم حط السكين على رقبة اسماعيل عشان يذبح ابنه، عشان ربنا، عشان يرضي ربنا، عشان حب ربنا اغلى في حياته من اي حب تاني. هي دي اللحظة اللي بقت عيد لنا يا جماعة، لحظة التضحية، لحظة ما انت هتضحي عشان دينك، لحظة ما انت هتضحي عشان دينك. من يومين يعني بعض اخواني جه عشان يعني ايه، يعني ربنا من عليا كده بعض اخواني يحاولوا يصحوني في قيام الليل، يعني فانا نايم تعبان جدا، فانا صاحي، انا صاحي تعبان جدا يا جماعه، فعلا مش قادر اوصف لكم انا تعبان قد ايه. ويعني يعني سبحان الله العظيم، يعني 5000 شيطان واقفين عند ودني: يا ابني نام وريح واصحى على الفجر. وبعدين قلت قوم، معلش كافح، طب اتوضى وخد قرار. اتوضيت يعني فضل ومنة الله، يعني فضلوا تحت لحد ما انا ايه، لحد ما انا يعني نزلت ورحت المسجد وبدأت اصلي. وكان الواحد قلبه تعبان، حس ان هو محتاج ربنا في حاجات كتير. رفعت ايدي وقعدت ادعي لحد الفجر بقى، يعني يمكن لحد اقامة الفجر كمان، وقعدت ادعي ربنا. انا اخوانا انا جاي اصلي الفجر قلت يا نهار ابيض، هو انا لو كنت نمت كان كل الدعاء ده راح عليا؟ هو انا لو كنت نمت كان كل كرم ربنا وفتح ربنا في الاستغاثة بالله في التلت الاخير من الليل كانت راحت عليا؟ يا خسارة على الغفلة اللي رايحة اللي ضيع علينا عمرنا والله يا جماعة. يقصر على غفلتنا في كل ليلة ضاعت علينا من غير قيام ومن غير دعاء ومن غير توسل ومن غير مناجدة لله سبحانه وتعالى. محتاجين نفوق يا جماعة. عشان كده ثمار تطبيق الدين اللي بحق وحقيقي يؤتكم كفلين من رحمته. مشكلة كثير من الملتزمين والملتزمات انهم فاكرين ان الدين محتاجهم عشان يكفلوه. ربنا بيقولك هنا لا، ده انت اللي الدين هيكفلك. يؤتكم كفلين من رحمته، ده انت اللي هتعيش في كفالة الله، انت اللي هتعيش في كفالة الملك في دنيتك واخرتك بسبب انتمائك لهذه الدعوة، بسبب جهدك من اجل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. يبقى مش الدين اللي محتاجك، انت اللي محتاجه. مش انت اللي الدين هيعيش في كفالتك وبسبب تضحياتك وبسبب جهدك، ده انت اللي هتعيش في كفالة الدين، في كفالة الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال ذلك الدين القيم، القيم ده اللي هو مدير المدرسة، اللي بيقوم على شؤونها، اللي بيرعاها، اللي بيشوف مصالحها. الدين لما احنا هنديله، الدين هيقوم على حياتنا، الدين هيغير لنا حياتنا، الدين هيغير لنا كل حاجة في حياتنا. ولكن مين اللي يصدق ربنا سبحانه وتعالى؟ نبدأ مع بعض كده في سورة الحديد يا جماعة. المشهد الأولاني العجيب، تخيلي واحد بدوي يعني أقصى حاجة عنده إن هو يسجد لهبل ومناه، وفجأة يسمع التعبير الرهيب ده: سبح لله ما في السماوات والأرض. فجأة الكون كله تحول لمسجد، فجأة كل ذرة في الكون بتسجد لإله واحد. مفيش ورقة شجر بتسبح غيره، مفيش كائن من الكائنات بيسبح غيره، مفيش حوت في قاع البحر بيسجد لغيره، مفيش ملك في السماوات السبعة بيسبح غيره. سبح لله ما في السماوات والأرض. فجأة الكون كله بيتقلب لمسجد عابد خاشع، كله مختار ربنا سبحانه وتعالى طوعا وكرها، كله خاضع لله سبحانه وتعالى. يعني لما يكون أب عنده 10 أولاد يا جماعة، 9 منهم بيبوسوا رجليه، وواحد منهم عقه ويشوح له ويرزع الباب وراه وماشي، قبح العقوق بتاع العاشر اللي هيظهره أكتر بر التسعة. فالعاصي اللي بيعصي ربنا في الأرض، اللي بيخلي منظر معصيته قبيح قوي، مش بس معصيته، منظر الكون اللي عابد حواليه. عشان كده الكلمة تخطف القلب: سبح لله ما في السماوات والأرض. وخدوا بالكم ان كل واحد بيسبح ربنا على حاجة غير التاني. يعني حملة العرش شايفين من مشاهد الجلال اللي بيخليهم بيسبحوا ليل نهار، غير الملأ الأعلى، غير الملائكة التي تكتب الأقدار، غير الملائكة اللي في الجنة، غير ملائكة السماء السبعة، غير ملائكة كل سماء من السماوات السبعة، غير كل حد من دول بيسبح ربنا ليل نهار، بيسبح ربنا عشان مشاهد كونية باهرة غير التاني، عشان معاني في جلال الله غير التاني. اخوانا ربنا عظيم قوي قوي. لو جبنا الوقت كل علماء العلوم الدنيوية وامنوا بربنا وكلهم قعدوا يسبحوا ربنا، عالم الكيمياء هيسبح على ايات غير اللي عالم الفيزياء هيسبح عليها، غير اللي عالم الطب هيسبح عليها، غير اللي عالم الفلك هيسبح عليها، غير اللي عالم الجيولوجيا هيسبح عليها، غير اللي عالم الفضاء هيسبح عليها. سبحان الله يا اخوانا. سبح لله ما في السماوات والارض. المقدمة بتاعت سورة الحديد من أول آية 1 لحد آية 6: سبح لله ما في السماوات والأرض، له ملك السماوات، هو الأول والآخر، له ملك السماوات والأرض، يولج الليل في النار. المقدمة دي يا جماعة فيها ثلاث معاني تخطف القلب. في البداية المعنى الأولاني هو الدخلة المهولة، الكون كله متوجه إلى إله واحد بالتسبيح والتعظيم. المعنى الثاني في آية 4: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن المشهد بتاع الكون ده كله وربنا مستوي على عرشه، عرش الله يا أخوانا. عرش الله ده سقف للفردوس الأعلى، يعني اللي تحته الفردوس الأعلى. عرش الله فوقه مكتوب عليه: رحمتي سبقت غضبي. يعني المفروض كان يكتب عليه: ويله اللي هيعصيني. عرش الله تحته كنوز زي آية الكرسي، زي خواتيم البقرة، زي لا حول ولا قوة إلا بالله. عرش الله معلق فيه قناديل فيها أرواح الشهداء، يعني النور بتاع القنديل أعظم من مليون شمس ومليار شمس. عرش الله أكبر من الكون كله مجتمع. عرش الله حواليه ملائكة بتطوف حافين من حول العرش بيسبحوا الله ليل نهار. عرش الله له حملة واحد من الحملة بس ما بين شحمة أذني وعاتقه مسيرة 500 عام. عرش الله حواليه غير الملائكة اللي بتطوف وتسبح الله، أصوات كل اللي سبحوا ربنا في تاريخ البشرية بتصعد بأصواتهم فتطوف حول العرش، فيذكر كل من سبح الله بهذا التسبيح وبصوته عند عرش الله سبحانه وتعالى. يبقى المشهد الأول الباهر مشهد تسبيح الكون كله، والمشهد الثاني الباهر مشهد العرش العظيم والملك مستوي على العرش. المشهد الثالث في وسط هذه الآيات شوفي بقى، هو العزيز الحكيم، هو على كل شيء قدير. ده أنا بجيبها لك من أول آية واحد بقى وإحنا نزلين لآية ستة. هو العزيز الحكيم، هو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والظاهر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات، هو معكم أينما كنتم، هو عليم بذات الصدور. هو مشهد الهيمنة المطلقة والتحكم المطلق والسيطرة المطلقة على كل أحداث الكون. ربنا عظيم قوي. الفاتحة بتاعت سورة الحديد فاتحة بتخطف القلب، عشان كده بعدها بقى الآيات بقى اللي بيفتتح بيها الصورة بعد هذه الفاتحة الخطيرة، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إن مدام ربنا عظيم يبقى المطلوب عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، مدام يوم القيامة نبأ عظيم يبقى المطلوب عظيم. يبقى سورة الحديد كلمتك الأول عن الآمر، لأن الأمر صعب وعالي، لأن الأمر كبير، لأن التضحيات اللي مطلوبة كبيرة. هتشيلي دين ولا ما انتش هتشيلي دين؟ هتشيل ولا ما انتش هتشيل؟ هتنتمي لقافلة العاملين لدين الله ولا مش هتنتمي؟ اوعوا تفتكروا يا جماعة ان احنا دعوة بدأت بالشيخ فلان والشيخ فلان وهتموت بموته ولا بموتك ولا اوعوا تفتكروا كده يا جماعة. ده ربنا بيقول في الآية 27 في سورة الحديد، ثم قفينا على آثارهم برسلنا. يا سلام، المعنى ان من اول سيدنا ادم دي قافله ماشيه يا جماعه، واحنا بننتمي للقافله اللي ماشي فيها ادم وابراهيم واسحاق ومحمد عليه الصلاه والسلام وكل الضعاف وكل الصديقين وكل الشهداء. قفينا على اثارهم، ده طريق وخطوات رجليهم محفوره في الطريق، واحنا ماشيين بنحط رجلينا في الاماكن اللي هم حطوا رجليهم فيها. الموضوع كبير قوي قوي قوي. وبعد كده الايات بقى بتخاطبك بمعنى يعني صعب قوي ومعنى عالي قوي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الآية رقم 16. طبعا يعني أنا مش هقدر أن أنا أتكلم عن السورة كلها، أنا في قلبي معاني، أنا عايز أوصل معاني. أنا المعنى الأول اللي أنا كنت عايز أوصله معنى ثمار قبول الدين الكامل، اللي هو يؤتكم كفلين من رحمته. الآية اللي احنا عايزين نخليها يعني نبرص في قلوبنا، يعني مش حطها بقى حلقة في ودانك، يعني ده حاجة في قلبك. يؤتكم كفلين من رحمته، ان يا جماعة اللي هيقبل الدعوة هيعيش في كفالة الله، هيعيش في عطاءات الله الواسع الكريم سبحانه وتعالى، هيغمر بعطاءات الله الرحمن الرحيم. انا بكلمكم دلوقتي وفي وشي على الجدار اللي قدامي لوحة الأسماء الحسنى، كل ما تخيل كده إن أنا الإله اللي أنا بتكلم عنه هو اللي دي صفاته، إن اللي وعدنا بالوعود ده هي اللي أنا قاعد أكلمكم عنها، اللي بيقول يؤتكم كفلين من رحمته، هي اللي الأسماء دي أسماؤه. مين أسعد مننا يا جماعة؟ مين أفرح مننا يا جماعة؟ مين حاطط في بطنه شادر بطيخ أكتر مننا يا جماعة؟ مين مطمئن أكتر مننا يا أخوانا؟ ده الواحد بيبقى في كرب الكرب، يقوم يتوضى ويصلي يرفع إيده يقول يا رب، يخرج من الصلاة والله كأنه ليس المخلوق الذي دخل فيه. ده الواحد بيبقى عنده مشكلة يقف بين إيدين ربنا ويستغيث، يفتح له من أبواب الخير بعدها ما لم يكن يتخيل. أن يعني إيه ده؟ إيه كل ده؟ كرم يا رب، كل ده عطاء يا رب، كل ده ود يا رب، كل دي ساعة في رحمتك يا رب، كل ده كرم، كل دي إجابة، كل ده نعم، كل دي ولاية، كل ده إيه يا رب؟ ده إيه الكرم ده؟ عايزين نعرف يا اخوانا احنا بنتكلم عن مين، عايزين نعرف احنا عايشين في كنف مين، عايزين نعرف اللي بيكلمنا الوقت في الايات ده ايه وعارض علينا هذه العروض مين، عشان نثق في الله سبحانه وتعالى ونطمئن بالله. عشان كده من الايات اللي بتوجع قلبي في سورة الحديد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا انت لسه هنا، تخيل كده بقى ما الآية تقول لي كده، انت لسه هنا، انت ألم يأني، لسه ما جاش الوقت، لسه ما جاش الوقت ان انت تتغيري تغيير حقيقي، لسه ما جاش الوقت ان قلبك يوقن بجلال ربنا ويجعل الوصول الى الله هو مقصد حياته، ويجعل رضا الله هو هدف عمره كله سبحانه وتعالى، ويجعل نصر الدين الله هو رسالة حياته وقضية عمره. ألم يأني للذين آمنوا، يأني المينا، المينا اللي بيرسع ده السفينة، التواني خلاص ان الواحد يتوانى بقى ويرسى ويقف ويتوقف. ألم يأني، ما تقفيش، ما تقفش، ما كانش الوقت بقى اللي تاخد فيه القرار انك انت تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. لا تتوقفوا في الطريق الى الله يا جماعة، انتوا لسه هنا، انتوا لسه هنا. يعني الايات اللي بتوجع قلبي قوي في سورة الحديد، بدام الموضوع يعني بدام الموضوع غصب عننا يعني سيطرت عليه المشاعر اكتر ما سيطر عليه الترتيب، يعني الترتيب بتاع الكلام. الايات اللي بتأثر فيها في سورة الحديد يا جماعة، اول اية سبح لله ما في السماوات والارض، الاية الكتريك شوك، صدمة كهربية بتصدم قلبك. الاية التانية اللي بتأثر في قلبي قوي واللي هنقف معها دلوقتي، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم. الناس دي كانت فاهمة يا جماعة، الناس دي كانت فاهمة. الاية دي بتقول لي ان اللي بيدخل الجنة لازم يبقى فاهم الناس اللي ضاعت ضاعت ليه، ان الجنة ما بيدخلها، يعني استغفر الله العظيم، يعني انا مش عايز اقول تعبير متجاوز يا جماعة، ولكن الجنة يعني مش بتاعت الاغبياء، يعني مش بتاعت الاغبياء اللي ما عرفش يضرب ثلاث ارقام في ثلاث ارقام في دقيقة، لا مش قصدي ده، الغبي ايمانيا، الانسان اللي ما عندوش بصيرة. يعني الكلام اللي قالوه ده ينوم ان الناس دي فاهمة الطريق، الناس دي فاهمة الشيطان كان بيلعب عليها ازاي، الناس دي نجت ربنا نجاها ومن اسباب نجاتها كان فهمها انها فهم الطريق. من الايات الخطيرة في سورة الحج اللي بتأثر في الواحد، ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. مش عارف والله يا جماعة هنتغير امتى، امتى هتخشع قلوبنا لذكر الله، امتى يا اخوانا، امتى، امتى اول ما كلمة الله تذكر كل الهموم هتزول، وكل الانشغالات هتنهار، وكل حاجة هتروح، ولن يبقى الا ان انت تقفي من ايديه تتوسلي اليه، وانت عارفة انت واقفة من ايدين مين، وانت عارفة انت بتدعي مين. ألم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. هي دي المصيبة، انك انت تبقى عارفة انك غلط وما بتاخديش قرار، انك تبقى عارف انك بتنزل وما بتقفش مع نفسك، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. بقى الدرس اللي بيأثر في قلبك امبارح ما عادش بيأثر، بقى الكلام اللي بيأثر فيك امبارح ما عادش بيأثر، بقى القعده في المسجد اللي كانت بتحيي قلبك امبارح ما عادش بيجيب نتيجه، اللي كان بيجيب نتيجه معاك امبارح ما عادش بيجيب نتيجه. ليه؟ عشان طال عليهم الامد، عشان سكت على نفسك فتره، عشان عرفت ان انت عندك فطور وبعد عن الله وبتنزل وبتبعدي وبتتغير وما وقفتيش مع نفسك، وكان دينك ما يستاهلش في قلبك انك انت تقفي معاه وقفه. من الايات اللي بتأثر في قلب الواحد قوي في سورة الحديد، وهي ما أكثرها، قول الله سبحانه وتعالى في آية 27، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إن الإنسان يبقى نفسه يرضى ربنا سبحانه وتعالى، فما رعوها حق رعايتها. يا فما رعوها حق رعايتها. انا خايف والله يا جماعه، خايف من اليوم او يجي يوم الواحد يبص للايه ديت ويحس ان الايه دي بتكلمه. فما رعوها حق رعايتها. احنا في نعمه كبيره قوي دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض، الدرس ده نعمه كبيره قوي علينا كلنا، الورش دي نعمه كبيره قوي، الجهد في الدعوه اللي ربنا فتح بيه علينا سواء على النت او في الارض نعمه كبيره قوي، تحفظات القرآن اللي ربنا من بيها علينا نعمه كبيره قوي، فكره التربيه في الوقت اللي الملتزمين بيهقوا وربنا رزقنا الفكر ده نعمة كبيرة قوي. هل هنقدر نرعى النعمة اللي احنا فيها؟ هل هتقدري اللي ربنا فتح عليها في قيام الليل منكم، اللي ربنا فتح عليه في جلسة الضحى منكم، اللي ربنا رزقه حفظ القرآن منكم، اللي ربنا رزقها انها تبقى من اهل الدعوة ومن اهل الجولات الدعوة منكم، هل هنرعى النعم دي يا جماعة؟ فما رعوها حق رعايتها. هنعرف ايه النعمة اللي احنا فيها ونحافظ عليها، ولا الشيطان هيضحك علينا زي ما ضحك على ناس كتير قوي من قبلنا. من الايات اللي بتأثر فيها في سورة الحديد قوي يا جماعة، في آية 28، يؤتكم كفلين من رحمته. الواحد ملهوف انه يعيش في كفالة الله، الواحد ملهوف انه يعيش في كفالة رب العالمين سبحانه وتعالى الحسيب الجليل سبحانه وتعالى. يبقى قلنا في الآيات في الوقفات أول حاجة ثمار تطبيق الدين الكامل في سورة الحديد. الحاجة الثانية وقفنا مع أول صفحة ونص في سورة الحديد جلال ربنا وجلال الملك المستوى على عرش وجلال هيمنة ربنا على مقدرات كل شيء. وبعد كده آمنوا وأنفقوا. اوعى تفتكروا أن المطلوب سهل، اوعى تفتكروا أن القضية ركعتين وخلصت، اوعى تفتكروا لن تنالوا البر، لن تنالوا الجنة، لن تنالوا عطاءات الله البر، لن تنالوا مقامات الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون، لحد ما تطلع، لحد ما تضحي، لحد ما يبقى دينك هو التضحية. ساعتها هتعرف اسم الله البر، ساعتها هتبقى من الأبرار ساعتها. إنما إن حد يظن إن الدين ركعتين، الدين مش ركعتين. بعد كده يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لا، ذلك هو الفوز العظيم يا شباب النوادي، ذلك هو الفوز العظيم يا شباب الكليبات والأغاني، ذلك هو الفوز العظيم. هو ده مش غيره. يلي رحتوا تدوروا على السعادة ويلي رحتوا تدوروا على العيشة الهنية في معصية ربنا يا شباب ساحات الجامعات بعد ما الجامعة بدأت ودخلت، ذلك هو الفوز العظيم يا شباب أرب أيدول وزي فويس وإكس فاكتور ذلك هو الفوز العظيم. هو ده مش غيره. يلي تايهين ومتوهين نفسكم في ألف طريق، ذلك هو الفوز العظيم. هو ده يوم ترى المؤمنين. بعدها على طول يوم يقول المنافقون والمنافقات. انا مش متخيل منظر اتنين واقفين جنب بعض، واحد بيصرخ من الفرحة وواحد جاب كل القهر اللي جواه وكل الفزع وكل الخوف وكل الهم وكل الاحساس باليأس والضياع وهو منهار وبيصرخ. المنظرين جنب بعض ازاي يا جماعة؟ هي ديت يعني قضية يوم القيامة. المنظرين جنب بعض، منظر ناس بتصرخ من الفرح وبتصرخ من الإكرام والاستبشار، ومنظر ناس بتجأر من العذاب وبتجأر من الندم والحسرة، والاتنين جنب بعض والمشهدين جنب بعض. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، مين اللي يرى؟ أول حاجة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يوم تشوف ثمرة عمرك، يا كل داعية دعا إلى الله، يا كل واحد تعب. يعني أحيانا كده سبحان الله العظيم أقعد مع أحد مثلا إيه الإخوة اللي شغالين في صغر من الصغور المهمة جدا في الدعوة إلى الله، أقعد معاه فيبدأ يحكي لي قصة التزامه. ألاقي مثلا إخواني يعني مثلا التزم بسبب درس مثلا معين اديته مرة من المرات، مثلا الأخ ده بقى الوقت كذا وبيعمل كذا ومنطلق في كذا وربنا جايب عليه خير وناس بتلتزم بسببه أو فلان، أقعد معاه أقول يا نهار أبيض إيه ده؟ هو ممكن الدعوة اللي الواحد دعاها إلى الله دي يبقى لها ثمرة؟ طب يعني تخيلي بقى لو أنت عشت حياتك تدعي إلى الله وأنت مش عارفة الثمرة، ما شفتهاش، وأنت ما شفتش الثمرة، ويوم القيامة فوجئت بملايين أسلموا والتزموا وتابوا وتربوا بسبب مثلا الدعوة اللي ربنا فتح بها عليك أو عليكي أو علينا أجمعين. مثلا أنت متخيل فرحتك ساعتها شكلها إيه؟ يوم ترى لما الداعية يشوف ثمرة الدعوة بتاعته. انت ممكن الجولة الدعوية اللي انت نزلتيها قبل الدرس دوت انت ممكن مش شايفة ثمرتها، في واحدة الوقت قاعدة تسمع درس وتبكي، في واحدة الوقت معانا وبتسمع لأول مرة وجو الأخوة والحب في الله يعني جذب قلبها ببركة الحب في الله اللي موجودة في القافلة بتاعت الدرس ده. انت ممكن الجولة بتاعت قبل يوم عرفات اللي انت عملتها بسببها في ناس الوقت تابت لربنا انت متش عارف حاجة، وهم قاعدين الوقت بيتعبدوا لله وانت متش عارف حاجة. يوم ترى، يوم ترى، ويوم المقصر، يوم المتكاسل يشوف الناس اللي مجتهدة هتاخد ايه، يوم يتحرق قلب الغافلين، قلب المقصرين، يوم اللي نام الليل يشوف ثواب القوامين، يوم اللي استغنى عن اخوانه يشوف ثواب الحب في الله والاخوة في الله، يوم ما اللي كسل عن الدعوة وكسل عن الجولات الدعوية يشوف ثواب الناس اللي اجتهدت في دعوة غيرها، يوم ما الكسالة يشوفوا ثواب المجتهدين. يوم ترى في الدنيا النجومية كانت للنجم الفلاني والممثل الفلاني، انما يوميها النجومية هتبقى لأهل الدين خلاص. فتخيلوا بقى النجومية مقاييسها اتقلبت. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني ربنا بيرغب المؤمنات كمان، مش يوم ترى أهل الإيمان وخلاص. ليه؟ عشان ربنا يقول للمؤمنات إن في الوقت ده هما ليهم دور كبير قوي، وفي كل عمل من أعمال الدين ومرحلة من مراحل نصرة الدين هما ليهم دور كبير قوي. ويقول يعني برضو المؤمنين والمؤمنات داخلين مع بعض. طب يا رب الاختلاط، طب ده يبص لدي ودي هتبص لده. خلاص يا جماعة بقوا اخوانا على سور المتقابلين. يعني ما عادش الواحد هيكلم واحدة مثلا هي زوجة اخ من اخوانه يبصلها بشهوة. الموضوع ده اتشال تماما من القلب. الدنس واذا سألتم هدى متاعا فسألونا من وراء حجاب، رغم ان دي ام من امات المؤمنين وده صحابة من صحابة. ليه؟ ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى اذا القلوب بتاعتنا ضعيفة، ما تعرضش نفسك لفتنة الاختلاط والحاجات زي دي. انما في الجنة باذن الله سبحانه وتعالى مش هيبقى فيه الكلام ده اخوانا. ليه؟ خلاص الواحد لا يشتهي الا زوجته، والزوجة لا تشتهي الا زوجها، وكل اهل الجنة بعد كده اخوات حبايب احباب في الله. يبقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات جو الاخوة في الله، جو الحب في الله، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم زي ما كانوا بيسعوا في الدنيا في الاعمال الصالحه. نعم اجر المجتهدين، نعم اجر المجتهدات، نعم اجر الناس اللي تعبت عشان ربنا، نعم اجر القوامين. مين فيكم يا شباب النهارده كان صايم؟ مين فيكم يا بنات النهارده كانت صايمه؟ مش النهارده كان الاثنين؟ مين فيكم يا جماعه بيصوم كل اثنين وخميس؟ ده احنا المغرب بيدى الخمسة ونص الايام دي، يعني اسهل صيام بحول الله وقوته طول السنة هو هذه الشهور. عشان كده العلماء سموها الغنمة الباردة. العشاء بتخرج من الجامع سبعة وتلت ولا سبعة ونص، والفجر بيدى كام؟ يعني شوف ولسه كمان الفجر هيوصل كمان لخمسة يعني ده الموضوع هيفضل يزيد كمان. القيام لو نمت ست ساعات بالليل قدامك ساعتين تقوم الليل، ولو انت يعني يعني الصيام اسهل ما يكون. يا جماعه مين فينا يا اخوانا يسعى نورهم؟ مين فينا عايز جوارحه تنور يوم القيامه بسبب جهدها في الطاعه في الدنيا؟ ما انت جوارحك هتنور ليه غير بسبب جهدك في الطاعه؟ يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. الله الله. طب بين ايديهم يا رب، طب النور بينور لي قدامي عشان امشي على الصراط. طب بايمانهم بينور على يميني وشمالي ليه؟ ينور على جانبي ليه وانا مش محتاج النور ينور؟ شوفوا بقى الكلمة دي، الكلمة الرهيبة دي، يسعى نور بين ايديهم وايمانهم، وقرنوها بين حال المنافقين بعد كده. فضرب بينهم بسور له باب. طب يا رب ليه له باب؟ انا عايز الايتين دول يتحطوا جنب بعض عشان نعرف قيمة الاخوة في الله وقيمة الحب في الله. نهاية الصحبة الصالحة ونهاية الصحبة السوء. له باب، تخيلوا كده، يعني ربنا يحفظنا يا جماعة، ربنا يعافينا. تخيلوا مثلا الف حشرة مثلا من انواع مختلفة اختفوا استخبوا جوه شق ده له فتحة صغيرة، فقام دخلت مبيد من فتحة ديت وقمت راشش مبيد قاتل وبعد كده كل الحشرات دي معرفتش غير ان في فتحة ضيقة هي اللي بتخرج. هيقتتلوا على الفتحة دي قد ايه؟ هيقتلوا بعض على الفتحة دي قد ايه؟ انت متخيل المنظر بتاع هو ده المنظر اللي يحصل يوم القيامة. هو ليه باب؟ وطبعا في حكم تانية لكلمة له باب عشان يعرفوا ان ما كانش فيه غير باب واحد للنجاة في الدنيا، هم اللي ضيعوه. كان فيه باب واحد وهو الطاعة والالتزام، كان فيه باب واحد وهو التوبة. الباب ده اتقفل والعياذ بالله، الباب ده اتقفل في وشهم. كان فيه باب واحد لرحمة ربنا وهو طاعة ربنا، باب الرحمة اتقفل في وشهم، باب التوبة اتقفل في وشهم والعياذ بالله. احساس قاتل، احساس قاتل. وعشان برضو عارفة اللي يقولك الامل الخادع، يعني ايه؟ يعني ما هو يخدعون الله وخادعهم بقى، كانوا بيخدعوا في الدنيا. طب تعالى شوف بقى انت كنت بتراوغ في دينك في الدنيا، طب شوف بقى الباب ده ممكن يفضلوا متعشمين انه هيتفتح. فالعشم نفسه وبعد كده الصدمة انه مش هيتفتح دي بتجيب ايه؟ بتجيب احباط، بتجيب يأس والعياذ بالله، عذاب التيئيس. طيب من برضو الحاجات الخطيرة في له باب ايه؟ ان هو باب واحد وهم واقفين كلهم عايزين يعدوا، هيقتتل على الباب ده قد ايه؟ هيقطعوا بعض، هيذبحوا بعض على الباب ده، يعني هيقتلوا بعض على الباب ده. لو كان هناك موت لقتلوا بعض على هذا الباب. فبص منظر بين ايديهم وبين ايدين بقى، منظرك وانت قاعده تنوري لاخواتك على يمينك وشمالك، والمنظر الثاني منظرها وهي قاعده تقطع في اللي حواليها عشان مين اللي يوصل للباب. دي نهاية الصحبة الصالحة ودي نهاية الصحبة السيئة. اعرفوا قيمة بعض يا جماعة، اعرفي قيمة كل البنات اللي موجودة معاكي في الدرس الوقت، اعرف قيمة كل الشباب والاخوة اللي موجودين معاكي الوقت، اعرفوا قيمة بعض، امسكوا في بعض. لما اقول لكم الورش اعرفوا قيمة هذا الكلام، اعرفوا ان دي صحبة العمر بتاعتكم، اعرفوا ان دول اللي باذن الله تاخدوا في ايدين بعض وتدخلوا الجنة مع بعض. اعرفوا ان الآية دي ممكن الورشة اللي انت مش عايزة تدخليها او الورشة اللي انت مش مجتهد فيها وما انتش نشيط فيها هي اللي تخليك تاخد الثواب ده يوم القيامة. يا اخوانا اعرفوا قيمة الاخوة في الله، اعرفوا قيمة نحط ايدنا في ايد بعض، اعرفوا قيمة بعض. بشراكم اليوم للموكب كله بقى. طالب من قبل ما يدخل الامتحان عامل الكلية واقف على باب اللجنة بيقول له الف مبروك، معناه ايه؟ جنات، مش جنة واحدة، جنات يا رب، ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب يا رب، جنات. الدنيا وحشة يا جماعة، الواحد تعب من الدنيا دي والله، يعني الناس وحشة يا جماعة، الناس مش عايزة تلتزم مش عارف ليه، الناس زائدة في ربنا مش عارف ليه. ربنا يلين قلوبنا وقلوبهم يا رب، ربنا يهدي قلوبنا وقلوبهم يا رب. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. مش ذلك الفوز، هو ده مش غيره، الفوز العظيم يلي عايزين تفوزوا. يوم يقول المنافقون والمنافقات، برضو صحبة السوء بقى، شباب وبنات والدنيا، للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انت عارف انا بحس بايه لما بسمعهم هما بيقولوا يوم القيامة انظرونا، يعني استنونا. انا بحس لما بننزل جولة ولاقي الاخوة قاعدة تجري ورا الشباب وهم بيجروا منهم، او شاب انتكس وساب الالتزام والاخوة قاعدة تفوت عليه وهو يدي الخناقة عايز يخلص منهم، فبحس ان النهاردة هو بيجري منك بكرة هيجري وراك، النهاردة هي بتجري منك بكرة هتجري وراكي. انظرونا استنونا نقتبس من نوركم، ناخد من النور الباهر بتاعكم ده. قيل ارجعوا وراءكم، ده كان في الدنيا الكلام ده، قيل ارجعوا وراءكم. الكلمة دي احنا بنقولها دلوقتي يا جماعة عادي، انما انت حاسة الكلمة دي هتبقى على قلبهم يوم القيامة شكلها ايه؟ انت حاسس الكلمة دي كمية القهر اللي هتبقى جواه، ارجع وراه في ايه؟ ما عادش خلاص. طب ما هو ما عادش، ما احنا عارفين ان ما عادش، ده كلمة تحسير وقهر. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. الصدمة بقى ان خلاص اتقفلت، خلاص حصار، له باب باطنه فيه الرحمة، لان مكان الرحمة كانوا اصلحوا الباطن بتاعهم لله. باطنه، كلمة الباطن هنا برضو ممكن يكون لها دلالة على ان الناس اصلحت باطنها. وظاهره، الناس اللي كانت فجرة والعياذ بالله، وظاهر الفجور والعياذ بالله، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، يا للمفاجأة، كلمة صادمة يا جماعة. ينادونهم، قاعدين يصرخوا من ورا السور بقى الحقونا حد يدفنا. ينادونهم ألم نكن معكم، يا جماعة مش قالوا ألم نكن منكم، ألم نكن معكم. كلمة مع في القرآن دي تعني معية الطريق إلى الله ومعية الطريق في الجندية لدين الله، محمد رسول الله والذين معه. فلما بلغ معه السعي، إسماعيل اشتغل في الدعوة إلى الله مع إبراهيم، وهي دي يعني أخطر نقطة في الاختبار، إن ربنا يقول له اذبحه، يا رب ده بقى هو الدراع اليمين بتاعتي في الدعوة، ويا رب ده شغال في الدعوة مش حتى فاسق عشان أقول اذبحه ما هوش كويس، يعني سبحان الله يا إخواني. معنى فكلمة مع دي كلمة كبيرة قوي، ألم نكن معكم، ده الناس دي في يوم من الأيام كانوا جنود لله، ده الناس دي في يوم من الايام كانوا اخوات ملتزمات شغالين في الدعوة وبينزلوا جولات، ده الناس دي في يوم من الايام كانت اخوة وبتحضر الدروس والدنيا. هلا امال ايه؟ ايه اللي حولهم من الم نكن معكم الى والعياذ بالله المنافقون والمنافقات؟ ايه اللي نكسهم النكسة دي؟ ايه اللي ضيع لهم دينهم؟ شوفوا بقى، شوفوا الناس اللي فاهمة بقى، شوفوا عشان تعرفوا ان دخول الجنة محتاج حد فاهم، ان الناس اللي داخلة الجنة دي ما كانتش درويش. عشان تفهمي غيرك وقع ازاي عشان تتحصن، ده اللي بيسموها جماعة فقه التحصين. زي قول الله سبحانه وتعالى، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، يعني ايه؟ الدنيا جاية اهي، الدنيا جاية وهنشوف مين بقى اللي في طريق العمل للدين، لما الدنيا تعرض عليه، لما هتتجوز، لما هتخلف عيلين ثلاثة، لما هيجي له عقد عمل برا، لما هيتشغل في حياته العملية، مين اللي الدنيا لما تتفتح عليه دينه هيضيع وهينسى الدين وهيقول انا هعمل ايه وانا مضغوط وانا وانا. خلاص يا سيدي، يعني ربنا ادك الدنيا عشان يشغلك عنها. مصيبة كثير من الناس انه فاكر ان مبتليكم بنهر، فاكر ان النهر ده اكرام، وان هو ده اثر دنيا، وان هو مشي في الطريق ده، مش عارف ان النهر ده كان امتحان. انت النهر ده يشغلك عني ولا هتكمل الطريق؟ ما هوش عارف. فده اسمه فقه التحصين، ان انت تبقى فاهم الطريق، ان انت تبقى فاهم ايه اللي ضاع ازاي. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. فاهمين اللي ضاع ضاع ازاي؟ لازم تفهمي، لازم تبقى فاهم، لازم نبقى فاهمين يا جماعة عشان ما نضيعش اخوانا. القضية مش قضية مشاعر ايمانية بس بتروح وتيجي، لازم تطلبي علم، لازم لما نعمل تحفيظ قرآن تشترك فيه، لازم لما نعمل مشروع علمي بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله تشترك فيه، لازم لما نعمل ورش تشترك فيها، لازم تخط القدام، لازم يبقى عندك همة انك تفهم دينك، انك تفهم دينك، لان الشيطان مستني السذج عشان يمزقهم والعياذ بالله. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم، دي انا بعتبر ان الكلمتين دول هما كلمتين السر في المسألة. فتنتم انفسكم وتربصتم يعني ايه الفتنة؟ الفتنة انك تدخل الذهب النار، تعرض الذهب للنار، انك انت اللي عرضت نفسك للنار بنفسك، ان انت اللي عرضت نفسك للنار بنفسك، ان انت اللي فتنت نفسك، انت اللي نزعت نفسك من وسط بيئة الايمان ومن وسط صحبة الايمان ورميت نفسك وسط الفتن وسط الشهوات. انا يا اخواني في الله ما كنتش اعرف النت يعني لحد ما يعني ايه فضل من الله بدأت بقى ايه ادخل بقى وعملت الاكاونت الاخراني على الفيس وبدأت ادخل بنفسي وبدأت اتعامل بقى مع الفيس ومع يعني مع سائر الفعاليات بتاعت النت بقى كلها. فلما بدأت ادخل يا اخوانا انا بدأت افهم النت اكتر، لان انا كانت علاقتي بالنت ان انا بدخل بدي درس وبخرج، انما انا ماليش حياة فعلية عليه. بدأت يبقى ليه حياة فعلية عليه. النت وحش جدا يا جماعة، النت وحش جدا، النت خطير جدا، النت كفيل انه يوديك في قعر جهنم، النت كفيل انه ينسف لك دينك من اوله لاخره. يعني وانا قلت لاخواني قبل كده يا اخواننا مشروع ميثاق الاخلاق على النت او ميثاق الشرف على النت، الضوابط اللي كل واحد مننا يقسم بالله انه هو يعملها وداخل على النت، النت صعب يا اخواننا. ولكنكم فتنتم انفسكم، انك انت تيجي تقولي ان في بيئة بالمنظر ده والفتن فيها بالمنظر ده والشهوات فيها بالمنظر ده والشبهات فيها بالمنظر ده، انك انت تيجي تقولي ان في وسط كل ده انت هتسلم من غير بيئة ايمان وصحبة ايمان. واحنا عاملين الليلة دي ليه؟ احنا بنتكلم الوقت على الـ يعني سورة الحديد والتأملات الإيمانية اللي فيها، يعني احنا بنتكلم ليه الكلام ده؟ والمفروض ان الشرح ده بعدها انت هتقوم تقوم الليل بهذه الصورة، وانت هتقوم تصلي بهذه الصورة. انا مش عايز بعدها تشغل لي سورة الحديد على الصفحة والاخد نسمع سورة الحديد والناس كلها قاعدة بشغل الصفحة وداخل على الفيس. حبيبي انا عايزك تقوم تصلي بالصورة، انا عايزك تقومي تبكي من ايدين ربنا وانت بتقولي سبح لله ما في السماوات والارض. انا عايز فجر جدا عليكي وانت مش عارفه تعدي الايه الاولانيه وانت قلبك مبهور بجلال الله. انا عايزك تقوم الوقت باول ست ايات وتعيش الاسبوع ده مع سوره الحديد كلها، وكل يوم تاخد مقطع يوم ترى المؤمنين والمؤمنات تاخدها بكره، سبح لله ما في السماوات والارض تاخديها النهارده، الفم او حق رعايتها تاخدها بعده. عايزين نعيش يا جماعة، عايزين نتربى يا جماعة، عايزين نوصل لربنا يا إخواني في الله. ولكنكم فتنتم أنفسكم، هي دي المصيبة الأولانية، إنك أنت ما أدركتش قيمة إنك أنت تتحصن بصحبة الإيمان، إنك تتحصني بصحبة الإيمان، إنك تتحصني يعني في الاجتماع مع مشرف الورش ومع بعض يعني إخواننا ممن يشرفون على أمر الورش وأخواتنا. يعني أنا كنت بكلمهم على المنهج بتاعنا، يعني المنهج بتاعنا او الملامح الاولانيه، عايزين نبني بقى يا جماعه، عايزين نطلع في المراحل اللي بعد كده. عايز اعمل لكم معهد قراني دعوي بسيط كده ومر واحده ورا، يعني مره ورا مره باذن الله يبقى فعلا في فقه في الدعوه وفي ارتباط بالقران. عايزين نعمل معهد علمي باذن الله، لسه كنت بكلم مع الدكتور محمد النهارده في هذا الامر. عايزين نعمل معهد علمي بسيط ولكن متدرج ومنهجه واضح، كل ورشتين ثلاثه يتضموا ويبقوا مجموعه ويبقى لهم معلم ويبقى في منهج ونخلص المرحله الاولى ندخل في مرحله ثانيه. المعهد القراني الدعوي ده المفروض هيبقى فيه امتحان كل اسبوع وامتحانات اونلاين، والامتحان هيتفتح نص ساعه على النت ويتقفل تاني والنتيجه هتظهر فوريا، وهعرف مين فيكم المميز من مين فيكم الكسول، مين فيكم اللي شغال من مين فيكم اللي شغال. انا عايز ادخل ده، ولكن كل ده الاول في حاجه اسمها انتوا حاسين بالمسؤوليه ولا لا؟ الاول في حاجه اسمها انتوا كل ورشه بتتقابل بتسمع درس ايماني مع بعض او درسين اسبوعين ولا لا؟ الاول انتوا الجولات الدعويه انتوا مستقرين فيها ولا لا؟ الاول انتوا الورش مرتبطين بها ولا لا؟ الاول كل ورشه في علاقه ايمانيه بين افرادها وبعض وتواصلات طول الاسبوع ايمانيه مش تواصلات هق ولا لا؟ الاول مشرفين من الورش ونشطاء الورش واخوه الورش وحضره بينهم وبين بعض تواصل وحياه اجتماعيه ايمانيه عميقه ولا لا؟ الاول انتم راغبين في التربية وفي جهد في المجاهدة الفردية في التربية ولا لا؟ ما الغرفة الصوتية مليانة دروس تربوية ومنهجية وفكرية ودعوية وإيمانية انتم بتنهلوا من هذا الأمر ولا لا؟ الأول أنا أنا أنا أنا عايز أطمن، تحفيظ القرآن انتوا شغالين في تحفيظ القرآن ولا لا؟ انتوا مشتركين، هكلمكم دلوقتي في الكلام ده، احنا بنختم الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في أمر تحفيظ القرآن يعني. ولكنكم فتنتم أنفسكم، المصيبة الثانية وتربصتم، تربصت انك انت توقف بقى، انك انت واقف مستني، مستني ايه؟ متربص بإيه؟ متربص ليه؟ مستني انك تشوف ايه؟ عايز دلائل على هذا الطريق وعلى عظمة هذا الطريق بعد كده ايه؟ يا اخوانا تربصتم انك عارف انك غلط وعارف انك ماشي غلط وما انتش عايز تفرمل وما انتش عايز تعمل يوتيرن وما انتش عايز تاخد قرار وتقفي مع نفسك، عارف انك بتنزل، عارف انك بتخسري حاجات، عارف ان الفجر بيروح عليك وما عدتش بتحس بالحسرة وانت صاحي مراه عليك، عارف ان تكبيرة الاحرام والصلاة على اول وقت عادت بتروح عليك، عارف ان الخشوع في الصلاة ما عادش عندك، عارفة ان ما عادش عندك ربط بالقرآن ولا صلة بالقرآن ولا تلاوة للقرآن ولا خشوع في سماع القرآن، عارف ان انت الشهوات واكلة قلبك وما انتش عايز تقف، متربص ليه؟ واقفة ليه؟ يا جماعة عايزين نقف يعني عايزين نقف مع نفسنا، عايزين نقف مع ديننا ونقف واحنا في وسط الصحبة بتاعت الورش والصحبة الإيمانية ديت. انا مش عايز اعذبكم، انا مش عايزكم تعيشوا الآلام اللي احنا عشناها واحنا طلبة في الجامعة، مش عايزكم تعيشوا الآلام انك تحضر درس ويقعد الشيخ يسخن فيك وتولع وبعد كده تقوم خارج من الدرس قاعد لوحدك. يعني الواحد كان احيانا بيبقى بيعض في خشب الاوضه، في خشب الاوضه من الالم النفسي اللي جواه وقهر النفس اللي جواه. طب اعمل ايه؟ مش عارف. الوقت احنا ما بنعملش معاكم كده خالص، احنا ماشيين بنمط طبيعي، في حاجه اسمها درس، بعد الدرس في حاجه اسمها ورش، الورش في حاجه اسمها صحبه، الكلام الحقيقي انك انت هتسخن وبعد كده تلاقي بيئه تطبق معاها الكلام ده، بيئه يبقى عندك روح مبادره، ولما تيجي تقترح ما تيجي نسمع درس هتلاقي 4-5 بيقول لك احنا معاك يلا، مش لازم كله يسمع مع بعضه، مش لازم كله ينشط، مش لازم كله يمارس نفس العمل مع بعضه، هو لو الجوله الدعويه انزلها 3 من الورشه بتاعتك ولا بتاعتك انت مش لازم هتنزل. يبقى عايزين نفهم اخوانا ان قدامنا فرصة جميلة، وتربصتم وقفت ليه؟ خد قرار يا ابني، خط قدام. المصيبة اللي بعد كده وارتبتم، ايه وارتبتم بقى؟ انك انت اتضربت من جوه، ان الموضوع ما عادش عبادات انت سبتيها، الموضوع عاد شك في الطريق، بدأت تشك بقى، هو الموضوع محتاج التعب ده، هو الموضوع محتاج البهدلة دي كلها، بدأت تشك في المجاهد، بدأت تكفر بمنهج التضحية اصلا، بدأت تكفر بمنهج المجاهدة، والعياذ بالله. مصيبة يا جماعة، مصيبة. أما رحت رحلة بنجلاديش مع إخواننا في التبليغ الشتاء اللي فات، أنا كان أهم حاجة عندي إن أنا أرجع طالب تاني، إن أنا أرجع حازم بتاع زمان اللي بيحاول يجري على مكان خلوي يقول يا رب فهمني إيه اللي ورا الشمس دي وإيه اللي ورا القمر ده، يا رب يعني فهمني يا رب عظمة جلالك في الخلق. الطالب اللي بيجري على دينه، مش الداعية اللي واقف قدام الكاميرا في الفضائيات واللي واقف قدام المايك في النت واللي واقف في الدرس بيقول للناس اعملوا تعملوش. يا جماعة انا لو خسرت نفسي كطالب بجاهد او بحاول ان يبقى لي اوراضي اللي بتوسل فيها الى الله ان يصلح لي دين، انا مش هقدر افيدكم، انا بعد شوية هبقى عامل زي الارض المتجرفة، خلاص اللي عندي راح. انما انت ارتباطك طول حياتك بانك طالب تتربى هو اللي هيخلي فيه معاني نورانية في قلبك باستمرار تديها للخلق. يبقى قضية وارتبتم ان انت يتضرب جوه قلبك قضية اليقين في الطريق واليقين في كل كلام اللي انت بتسمعه عن اصول الوصول الى الله، وهي دي المصيبة، انك انت ما عدتش قادر تعيش كطالب، خلاص ما عدتش قادر تكمل مجاهدة، خلاص بقى انت اتجوزت وخلفت، ياه انا لسه هرجع لكلام اول الالتزام ده، اجاهد في قيام الليل واجاهد في الخشوع في الصلاة واجاهد ان انا اسمع دروس عن الاسماء الحسنى عشان اعرف جلال ربنا، وقبل المواسم ابدا اجاهد عشان استعد المواسم، ده كان كلام زمان، خلاص انت حر. انما المفروض ان حياتنا تفضل كده للنهاية، احنا بنقاتل مع بعض دلوقتي، بنقاتل مع بعض دلوقتي ان احنا نفضل مع بعض كده للنهاية. ليه؟ عشان يعني زي ما قلت لكم قبل كده، انا مش بوجه طلبه دلوقتي، انا بحاول اربي ناس يبقوا أعوان وفريق وإخوة وشركاء في الإصلاح وفي النزول الواقع من أجل إصلاحه. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص بقى بيتخدع بشوية الألوان الفوسفوري بتاعت الدنيا. وغرتكم الأماني زي الشباب بتوع الجامعة النهاردة, يعني غرتكم الأماني وباصص كده مخموم بالبنت اللي ماشية مش عارف لابسة ايه والشاب اللي ماشي راكب عربية ايه, وغرتكم الأماني اتخدع وهي حتة فلسو لا تقدم ولا تأخر. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان لازم هيشتغل طبعا, الشيطان هيسيبك, الشيطان هيسيبك بدم بلقت رجلك تنزل هتلاقيه متفرغ لك. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. أول صدمة مأواكم النار, تاني صدمة هي مولاكم, تالت صدمة إن النار بقت مولاه والعياذ بالله, هي اللي بتأكله وهي اللي بتشربه وهياه والعياذ بالله. معنى رهيب, ملكش مولى غيرها. أما تحتاج تشرب روح لجهنم قولها سقيني, أما تحتاج تاكل روح لجهنم قولها أكليني, عادش ليك مولى غيرها, هي مولاكم. وبئس المصير, ربع صدمة إن ده قرار مصيري, ده مش سجن سنة ولا اتنين ولا لسعة ولا لسعتين ولا عذاب نص ساعة ولا ساعة في جهنم, ده مصير إنسان ضاع, مصير إنسان ضاعت والعياذ بالله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. النداء العظيم الخطير, الآيات جميلة يا جماعة, الآيات أنا مش عارف أقف على إيه وأسيب إيه. أنا شديدني, يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما تيأسيش ما تيأسيش, ربنا قادر أنه يحيي قلبك. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. مش عارف ربنا هيديك إيه في الطريق ده, ما انتش عارف مستنيك ايه. اعلموا انما الحياة الدنيا لاعب لهو زينة تفاخر تكاثر. وبعد كده سابقوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا يعني الايات مش بتشكلك على سارعه زي سورة آل عمران. سابقوا يا اخوانا, ده في مقامات للسابقين, اللي يشوفها روحها تلهف من اجل الوصول اليه, هيضحي بكل شيء من اجل الوصول اليها. سابقوا اجري, انطلقي, فكي كل القيود بتاعتك وانطلقي. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت. احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي عن نعيم موجود فعليا, عن نعيم لو انت مت شهيد في سبيل الله بكرة وربنا قبلك هتبقى بكرة بتترحم بيه. لو انت مت بكرة وانت من السابقات فروح وريحان وجنة نعيم تتنعمي بيه لو كنت من المقربات, لو كنت من المقربين. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن نعيم موجود فعلا يا جماعة, نعيم موجود. عشان كده في آية 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. جميل قوي, جميل قوي ان ربنا ينزل لنا الكتب والنور. ولكن وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. حديد ده له الاسلحة, حديد ده له سيوف, حديد ده له الجهاد. يعني هيطلب منكم تضحيات. الدين مش رخيص والدين مش سهل والدين مش هينتشر بالطبطبه على اهل الباطل. معلش يسيبونا ندعو الى الله, اهل الباطل عمرهم ما يسيبوا اهل الحق. لازم اهل الحق يفهموا ان الحق محتاج قوه, وان القوه دي معناها مواجهه, وان المواجهه دي معناها تضحيات بالنفس والمال والعمر والروح والدم. لازم نفهم ان الطريق ده فيه تضحيات. وطنت نفسك على التضحيات ديت, وطنت نفسك ان ابنك يطلع شهيد في سبيل الله, وطنت نفسك على التضحيات ديت, بعد كده قفينا على آثارهم برسلنا. ان الطريق ده طريق قديم قوي وطريق كل خطوات واضحة, فما رعوها حق رعايتها. اوعوا تضيعوا النعمة اللي انتوا فيها, اوعوا ما ترعوش الامانة اللي ربنا حطها في رقبتكم, اوعوا الدعوة تضيع وانتوا احياء, اوعي اوراد العبادة اللي ربنا فتح عليك بيها تضيع. اوعوا فما رعوها حق رعايتها. آية مرعبة مرعبة, ان الانسان يجي في يوم من الايام يحس انه بقى من اهل الايه. ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا. فما رعوها حق رعايتها. حافظوا على نعمة الدين اللي ربنا فتحها لكم, حافظوا على نعمة بيئة الايمان اللي ربنا فتحها لكم, حافظوا على نعمة الاستعمال في الدعوة اللي ربنا فتحها لكم. وفي النهاية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. اوعى تفتكروا ان الدين هيكفل منكم, ده انتوا لا تكفلوا به. ويجعل لكم نورا تمشون به. الله اكبر, مين فيكم مش نفسه في الايه دي يا جماعه؟ في زمن التيه معظم الملتزمين يقول اعمل ايه، انا تايه، اروح فين، اعمل ايه يا شيخ، انا مشتتة، انا مش عارف اشتغل في ايه واعمل ايه واوصل لربنا ازاي. ربنا بيقول لك ويجعل لكم نورا تمشون به، هيفضل النور ده معاكم في الطريق اللي الله ينور لكم، ويغفر لكم الذنوب اللي منع تنزل فتح الله عليكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، الله اكبر، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عطاءات ربنا لا حرج فيها. اخواني واحبابي في الله، الصورة الجميلة دي، الصورة العظيمة دي، التوصيات. اول توصية ان قيام الليل هذه الليلة بسورة الحديد، والمجتهدين توصية للمجتهدين خاصة وراغب التربية خاصة، ان قيام الليل طول الاسبوع هيبقى بسورة الحديد لحد ما ترسخ في قلوبنا هذه المعاني بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين إن شاء الله بإذن الله نتواصل بهذا الأمر، ونتواصل بهذا الأمر من خلال الورش. التوصية الثانية يا جماعة، كسل الإخوة بالذات وبعض الأخوات في الورش وعدم الدخول بانتظام. إياك أن تقطع علاقتك ببيئة الإيمان مهما كان انشغالك. الدراسة دخلت، ده مش عذر، بالعكس، ده ربنا بيقول استعينوا بالصبر والصلاة، ده الدين هيعينك في الدراسة أكتر، ده الدين ربنا هيبارك لك في وقتك بيه أكتر سبحانه وتعالى. ده يعني ده أنت كل وقت هتديه ما نقص وقت من عبادة أبدا يا جماعة، كل وقت هتديه ربنا في الدين، الوقت ده هيعود عليك بركة في دراستك، وبرضو أنتوا واخدين بالكم من دراستكم وكل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الورش يا جماعة، مش عايزين نتكاسل في مشروع الورش، عايزين اللي ما اشتركش لحد الوقت مننا من الاخوات تدخل وتشترك، والاخوة يدخل ويجتهد في الورش بتاعة الرجال. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، ويدخل باحساس بالرسالة واحساس بالقيمة. حاجة التالتة يا جماعة، حفظ القرآن. ما هي قضية الورش، ودي برضو مشرف الورش ونشطاء الورش واخوة واخوات الورش لازم ياخدوا بالكم منها. يا جماعة احنا عاملين طريقة المحطات السبعة ليه؟ الاخوة والاخوات اللي بيحفظوا لازم باذن الله سبحانه وتعالى. مسألة الاشتراك في قضية في طريق المحطات السبعة لازم كلكم تشتركوا فيها، ولازم من خلال الورش تتابعوا مسألة حفظ القرآن. يا اخي احفظ 3 آيات في الاسبوع، يا بنت احفظي نص صفحة في الاسبوع، انما لازم يكون في جهد لحفظ القرآن. يا اخوانا كنت لسه بقول لبعض اخوانا في ادارة المحطات السبعة، بقول لهم ان لو في بلد ما عندناش فيها دعاء يدوا دروس للشباب وعايزين الشباب يلتزموا، نعمل تحفظات قرآن فيها. ليه؟ انا التزمت بسبب حفظ القرآن، وغيري من الدعاء التزموا بسبب حفظ القرآن. يا اخوانا حفظ القرآن بيؤدي الى حفظ الله، واذا حفظك الله لا شيطان هيعرف يوقعك، ولا علمانين هيعرفوا يشككوك، ولا ملحدين هيعرفوا يشككوكي، ولا مواقع فاسدة هتعرف تنال من دينك. يبقى قضية تحفيظ القرآن يا جماعة. يبقى انا بنبه الوقت على 3 أمور احنا اتفقنا عليها الفترة اللي فاتت عشان نطلع للمرحلة اللي بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء المعهد القرآني الدعوي سواء المعهد العلمي بإذن الله سبحانه وتعالى. لازم الاول نأمن نفسنا في ال3 حاجات دول. طبعا حضور الدرس وده حاجة أساسية بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن مش كده. النقطة الأولانية نقطة الورش والارتباط بالورش. النقطة الثانية نقطة حفظ القرآن والارتباط بتحفيظ القرآن. اوعوا يا جماعة تكسروا في هذه النقطة، اوعوا تكسروا في أعظم فتوحات ربنا عليكم في حياتكم عشان ما تندموش يوم القيامة، عشان ما تندميش يوم القيامة. النقطة الثالثة الجولات الدعوية، الجولات الدعوية اللي قبل درس الاثنين واللي قبل درس الجمعة، الجولات الدعوية. ان انتوا دلوقتي مادام بقى بتسمعوا، وانا يعني باذن الله اتفقت مع مشرف الورش ان يبقى في دروس هتسمعوها مع بعض وحاجات، انت بتسمعي وانت بتسمع وبتبدا تتشحن وبتبدا بقى تكلم الناس. انا عايزك تتكلم مش بس تشير، انا عايزك تتكلم زي ما اتفقنا. موضوع بنك الدعوه، موضوع بنك الجولات اللي احنا عملناه باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايز اي ماده مهمه عن مداخل القلوب، اي ماده مهمه عن الله، عن الدار الاخره، عن حسن وسوء الخاتمه، عن الاثر الدنيوي للطاعه، عن الاثر الدنيوي للمعصيه، عن يعني اخواننا في المونتاج حتى يعني كان في درس اللي هو درس ماذا لو اخترنا الله، عن الاثر الدنيوي للطاعه. عايزين المعاني دي نحاول نعمل عليها مقاطع، المعاني اللي هي معنى ربنا هيديك في الدنيا لو انت اطعت، ربنا هيعمل ايه في الدنيا فيك في الدنيا لو انت عصيتي. المعاني دي مهمه قوي احنا نخاطب الناس بيها. ان احنا فعشان كده باذن الله تم عمل بوست على الفيس من اجل المشاركه في مساله بنك الجولات او بنك الدعوه. لازم المشروع ده كلنا نجاهد من اجل تقويمه. المواد المميزه جدا جدا ان شاء الله نحطها فيه، حيث ان اي حد بقى عايز يشتغل في الدعوه يجيب بقى الايه الكلام المؤثر ده. يعني انا والله ساعات على النت بقابل كلمات قويه جدا بتاثر فيها جدا، وبتغير فيها جدا. يعني في مواد قوية، في بوستات قوية، في تصميمات قوية، في مقاطع قوية، في دروس قصيرة قوية، في أناشيد قوية جدا، في ملخصات لدروس قوية، في كلمات قوية. عايزين نبدأ نجتهد في هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. يبقى الثلاث أمور دول حاجات يعني ما فيش فيها تفاهم بإذن الله. إن شاء الله خط سيرنا هيبقى إيه بالنسبة لدرس الجمعة في الجمعية الشرعية. أنا بفكر إن شاء الله أن الجمعة الجاية الدرس يبقى عن دخول الجامعة، يبقى عن دخول الجامعة. يعني أنا يعني عايزين نتكلم عن جامعة نايت كلاب أو جامعة بارتي، يعني الجامعة الفسفوري والمشاكل اللي في الجامعة الوقتي، والشهوات اللي في الجامعة، والمشاكل اللي بتقابل الناس في الجامعة. عايزين نتكلم عن هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة. يعني احتمال كبير ان درس الجمعه اللي جايه يبقى عن هذا الامر. في الحاله دي انا هبلغ طبعا اخواننا في موقع طريق لله، بحيث ان يبقى فيه دعايه كافيه، وبحيث ان انتوا برضو تعرفوا في الجولات اللي قبل الدرس تعرفوا الشباب هذا الامر باذن الله. بالنسبه للدرس بتاعنا بتاع يوم الاثنين بقى ان شاء الله باذن الله، انا عايز ارجع تاني للدرس اللي كنت انا بديه قبل رحله بنجلاديش، واللي وقف من وقت رحله بنجلاديش، وهو درس افتح لي قلبك، اللي هي دروس بقى هي اوضه يا حضره، ودروس انا هتجنن يا شيخ، الدروس الجميلة اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن معاني الدين ومتع الدين وروعة الدين، ودرس حفلة شاوي، الدروس الجميلة اللي احنا كنا بنعيش مع بعض فيها ديت. والله نفسي نعمل حفلة شاوي تاني، يعني مفروض الناس ده بحاول لسه فيه لحمة، مفروض اخواننا في موقع طريق لله كل واحد في بيته لسه 3 كيلو لحمة ولا حاجة. انا عازم باشمهندس ياسر ودكتور محمد دلوقتي بعد الدرس ان شاء الله يا جماعة على لحمة، عشان بس محدش يعني المفروض يا رب زوجتي تبقى فعلا يعني عملت ما اتفقنا عليه، ويكون الاخ خالد ما طلعش مواهبه وعطلها، وبحيث ان احنا نتعشى مع بعض لحمه. انا مش بقول لكم كده عشان ازعلكم ولا حاجه يا جماعه، اللقمه اللي هتنزل في بق اخوانكم في الليل واحنا طبعا هتبقى كانها في بقكم بالظبط، وهي دي الاخوه في الله، انكم تستمتعوا ان اخوانكم يستمتعوا، صح ولا لا؟ ولو عايزين تستمتعوا انتوا كمان، طب ما تعملوا حبيبي، ما الصحبه اهي، ما احنا قاعدين اهو معاك اهو بنقول لكم بيئه الايمان والصحبه، اعملوا مع بعض يا عم، ونزلوا لنا الصور وفرحونا بالاخوه والاعمال الاجتماعيه اللي بتنشا ما بينكم. نفسي اشوف الاعمال الاجتماعيه بين الاخوه وبين الاخوات منتشره انتشار كبير جدا، نفسي اشوف جو الاخوه والحب في الله يا جماعه منتشر انتشار ضخم جدا. فين الاخوه الايجابيين؟ فين الاخوات اللي عندهم روح مبادره؟ انتوا فين يا ابني؟ انتوا فين يا جماعه؟ اجيب خرزانه وانزل لكم جوه الشاشه، اعمل ايه؟ يا اخوانا انا عايز احس ان انا مع رجاله، عايز احس ان في حد بينطق، انا عايز احس ان في حد فاهمني. يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكرون سوى. يبقى احنا نسترد السلسله بتاعتنا تاني ان شاء الله اللي كان فيها حفله الشاوي بقى. والله يا جماعه احنا ممكن نعمل لكم درس نت من المقابر، ايه المشكله؟ ايه القضيه يا اخواني ان احنا يعني ننزل المقابر ونعمل درس نت من المقابر؟ درس ليك وانتم مهمين، يعني يعني يعني فعلا مهمين، بس يعني البس هيبقى طبعا محتاج مجهود شويه، ولكن ان شاء الله باذن الله فريقنا الاعلامي وحوش واسود، وان شاء الله ليه ما نعملش حفله شوي ونعمل بس مباشر من خلال هذه الحفله، او نعمل مثلا حفله على شط بحر ونعمل بس انا عايزين ندخل في اعمال اجتماعيه جميله، وفي نفس الوقت اعمال ايمانيه جميله، في نفس الوقت اعمال جاده جميله، يعني الورش والتحفيظ والجولات الدعويه وبنك الجولات والمشاريع دي كلها، ده جديه الدين في وجه تاني اللي هو متعه الدين بقى، اعمال اجتماعيه والحب في الله والاخوه. يعني ليه ما نعملش يوم يعني كل اخواننا اللي من على النت اللي يقدروا ان هم يقولنا فيه، وتبقى حفله مخصوص. احنا عملنا تورتايه في ضوء طعم السعاده للشباب اللي جولنا في المسجد، ليه ما نعملش تورتايه لشباب النت؟ يعني وشباب النت قليلين ولا ايه؟ يعني ليه ما نعمل لهمش تورتايه؟ يعني بس تبقى على حسابكم، يعني ده اهم حاجه يعني ان شاء الله باذن الله. فهنحاول نرجع افتح لي قلبك، افتحي قلبك باذن الله سبحانه وتعالى من اول المره الجايه. الاسئله هيتم استقبالها ليله الدرس القادم، يعني ليله الدرس يعني يوم الاثنين الجاي ان شاء الله تتم بقى ايه استقبال الاسئله ان شاء الله على بوست الاعلان على الدرس على الفيسبوك، على بوست الاعلان على الدرس على الفيس، على الفيس، على صفحه الطريق الى الله، وعلى الصفحه الرسميه على الاثنين، على صفحه الطريق الى الله على الفيس، وعلى الصفحه الرسميه بتاعتي على الفيس اللي اسمها الصفحه الرسميه الدكتور حازم شوبير، على الصفحه الرسميه على الفيس. ان شاء الله نستقبل مشاكلكم بقى، طبعا مشاكل الشباب، سعار الشهوات، مشاكل الجامعه، مشاكل اللي بتقابلكم في الجامعه، عارفين مشاكل الجامعه وانت داخل كده خطا خبطت عينك في اخت من الاخوات، طبعا اختي غير منتقبه ولا محجبه، وقعت في قلبك، قعدت لك ساعتين سنتين عايش في قصه حب معذب بسبب هذا الامر. كل دي مشاكل شباب الجامعه وطلبه الجامعه، العاده السريه، شهوات، الشبهات اللي هتقابلكوا جوه الجامعه، التيارات اللي ممكن تبقى فيها افكار تبلبلك لك افكارك حتى في طريقك في الدعوه الى الله جوه الجامعه. يعني يقينا في مشاكل كتير جوه الجامعه، اخواتنا طبعا والضعف يعني بتاع النساء خاصه يعني. فهنرجع ان شاء الله مساله ان احنا نفتح قلوبنا لبعض من اول الاثنين الجاي. نتمنى كده ان شاء الله ان احنا نحضر اسئله تنم عن واقعكم بحق وحقيقي، تنم عن مشاكلكم الشبابيه ومشاكلكم الاجتماعيه ومشاكلكم في الدعوه ومشاكلكم في الفهم والرؤيه في الواقع. ان شاء الله باذن الله نواجه مع بعض كل المشاكل دي. ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم يا اخواني، وربنا يبارك في موقع الطريق الى الله، ويحفظ هذا الصرح بحفظه وبرعايته يا رب، ولا يعني يتنقل الا من فتح الى فتح، ومن زياده الى زياده، ومن نصر الى نصر، ومن مدد الى مدد. ربنا يبارك فيكم، انتوا املنا واحنا معولين عليكم امل كبيره قوي. يا رب ما نخذلش فيكم، يا رب ربنا ما يكسفناش فيكم، يا رب لا نخذل فيكم ابدا. يا رب يجي اليوم اللي اشوفكم كلكم دعاء وداعيات، اللي اشوفكم كلكم طلبة علم وطالبات علم، اللي اشوفكم كلكم صوامين وصوامات وقوامين وقوامات، اللي اشوفكم كلكم جنود لله بتنصروا دين ربنا في الارض وبتنشروا الدين في الارض. امتى هيجي اليوم ده اللي الواحد قلبه يفرح بيكم يا جماعه؟ يعني زي ما فرح قلبه كده بثمره الثمان سنين او التسع سنين اللي فاتوا، يعني فضلوا من الله الاخوه اللي بيدوكوا دروس، ويعني في يعني بعضهم يعني فضلوا من الله كانوا زيكم كده من سبع ثمان سنين، ولم يكونوا يتصوروا ان النهارده هيبقوا منارات وهيعملوا جمعيات شبابيه كبيره وهيعملوا مشاريع شبابيه وهيعملوا اعمال في مناطقهم واعمال اجتماعيه للاخوه في بلدهم واعمال تربويه واعمال دعويه. اللهم لك الحمد. يعني الدعوة القديمة أثمرت، ولكن أنا أملي أن دعوتنا الجديدة ديت تثمر ألف ألف ضعف الدعوة القديمة، ويخرج ناس شغالين ولكن في نفس الوقت كمان مترابطين وفريق واحد ما ينفصلوش عن بعض أبدا، عارفين قيمة بعض وعارفين قيمة الجندية لدين الله، مستعدين إن شاء الله رجالة إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا شباب. اللهم تب علينا، اللهم اهدنا، اللهم سددنا، اللهم أصلحنا، اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.